الله نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخنا هنالك من ادعى أن فتواكم في مسألة التكفير وتأييد الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز لكم هي تكفير كل من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بشرط العلم فقط. هذا فهم خطأ، وشرط الفهم في من أنكر الحكم الشرعي وليس في من عمل بخلاف الحكم الشرعي. فمن عمل بخلاف الحكم الشرعي فهو فاسق وعاص، وجزاؤه عند الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من أنكر وجحد الحكم الشرعي فله حالتان: الأولى أن يكون على علم أن هذا هو الحكم الشرعي، ومع ذلك فهو ينكره، فهذا هو الكافر. أما الذي لا يعلم الحكم الشرعي هذا لا يجوز المبادرة إلى تكفيره إلا بعد أن تقام عليه الحجة الشرعية ويبين له أن هذا هو حكم الله. فإذا أصر على إنكاره فحينئذ يكفر. أما بمجرد مخالفة فعلية لعقيدته الصحيحة فلا يكفر، لا يكفر. من اعتقد أن هذا حكم الله وهو حق، كمثل تحريم الربا مثلا، لكنه هو يواقع الربا، كتحريم الزنا وهو يواقع الزنا ونحو ذلك من المعاصي، فهذا لا يكفر بلا شك، وإنما يقصر. أما إذا أنكر هذه الأشياء فالإنكار هو مناط الكفر وسبب الكفر، الإنكار هو مناط الكفر وسبب الكفر بشرط العلم بأنه كفر طبعا. تفضل.